ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وما زلنا في كتاب الحج والباب 97، باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن أمير وأبو أسامة عن عبيد الله، وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته: قال ابن أمير: فيصلي فيه ركعتين. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني أبو معن الرقاشي سيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة، حدثنا خارج عن ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى القطان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار: وكان ابن عمر يفعل. وحدثني عبد الله بن هاشم، حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد، ولن يذكر كل شيء. طبعا بعد أن ساق المؤلف الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث في فضل المساجد الثلاثة، مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومسجد الحرام بمكة، والمسجد الأقصى بالقدس، أتى هنا ب يعني أفضل المساجد بعد ذلك ومسجد قباء. وهذا المسجد له خصوصية، وهو أنه أول مسجد بني في الإسلام، لأن النبي لما كان بمكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى لم يبني مسجدا، كان لغلبة طبعا أهل الكفر على ذلك، وكان فيها المسجد الحرام، وكان يعني المسلمون ممنوعون حتى من الصلاة فيه صلاتهم، فكانوا يختفون بصلاتهم. فلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته إلى المدينة، نزل أول ما نزل في قباء في بني عمرو بن عوف، وبنى المسجد، فكان لذلك سمي أول مسجد بني في الإسلام بدعوة الإسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل بعد ذلك بأمر الله تبارك وتعالى، حتى نزل في مكان مسجده، وكان هذا منزل أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر هنا أن النبي صلى الله عليه كان يزور قباء راكبا وماشيا، يعني أحيانا يكون راكب يركب مثلا ناقة أو حمارا، وأحيانا كان يأتي ماشيا، أي من المدينة إلى قباء، والمسافة تقريبا إلى حوالي 3 كيلومترات بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وأن النبي كان يفعل هذا كل سبت، مما يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاء على كل حال في فضل هذا في غير صحيح الإمام مسلم أن من فعل ذلك وأتى مسجد قباء فصلي فيه ركعتين كان كأجر يعني عمره. وعلى كل حال الاكتفاء في هذا الفعل بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في أجر في هذا، ولولا أن في هذه الفضيلة لما يعني داوم النبي صلوات الله وسلامه عليه على فعله. يقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث حديث ابن عمر قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء ماشيا وراكبا، إذا من أراد ترجية السنة أن يفعل هذا، يعني ما استطاع أن يمشي أو أن يكون راكبا. وفي رواية أنه كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن ابن عمر كان يأتي مسجد قباء كل سبت، وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. أما قباء الصحيح المشهور فيه المد قباء والتذكير والصرف، وفي لغة المقصور يقال قباء بدون يعني المد والهمز، وفي لغة مؤنث، وفي لغة المذكر غير مصروف وهو قريب من المدينة من عوالها، يعني قريب من عوالي المدينة. وفي هذه الأحاديث بيان فضله، أي فضل هذا وفضل مسجده والصلاة فيه وفضيلة زيارته، وأنه تجوز زيارته راكبا وماشيا، وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكبا وماشيا. وفيه طبعا موضع الفاضلة، الموضع الفاضلة طبعا التفضيل لا بد أن يكون بنص، أما التفصيل بالعقل ما يمكن أن يفضل مكانا يعني بمجرد نظر أو العقل. فالأمور التي جاءت فيها النصوص أن الله فضل هذا المكان لأن التفصيل والتخيير لله عز وجل، والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. وفي أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل، وذلك أن النبي كان يأتي بعد صلاة الفجر، يعني يمر بالليل كان يأتي نهارا ويصلي في ركعتين. وهكذا وفيها أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل، وهو مذهبنا لهم عن الشافعية ومذهب الجمهور، وفيه خلاف أبي حنيفة وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. وقوله كل سبت فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالخيار، يعني استفاد من قوله كل سبت أنه يجوز أن يخصص شيء مثلا معين بزيارة فيه، وأن هذا ليس من البدع. وهذا هو الصواب وقول الجمهور. وكره ابن مسلم المالكي ذلك، قالوا لعله لم تبلغه هذه الأحاديث والله أعلم ولله الحمد والمنة، يعني قالوا لعل يعني ابن مسلم هذا لم تبلغه هذه الأحاديث، فكون النبي يخصص كل يوم سبت أن يذهب إلى هذا المكان ليصلي فيه، فهذا في دليل على كذلك على يعني جواز تخصيص مثلا عبادة معينة في يوم معين، وأن هذا ليس لا يكون هذا مثله من البدع. فبهذا يكون انتهينا من كتاب الحج، وناتي إلى الكتاب 16 من سنن مسلم وهو كتاب النساء. طبعا الآن يعتبر انتهت أبواب العبادات الصلاة والصوم والزكاة والحج بعد طبعا أبواب العلم، وهنا يأتي بعد ذلك إلى الآن باب المعاملات. من المصنفين من يبدأ بالبيوع للمعاملات المالية أولا، ومنهم من يبدأ بالنكاح على أن النكاح يعني ألزم لمعرفته يعني المسلم من يعني البيوع. هنا مسلم جرى على تقديم النكاح على يعني المعاملة المالية، فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاخرت نفسه إليه وجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. هذا الباب الأول، وهذه الترجمة للإمام النووي شرح صحيح مسلم رحمه الله. النكاح والزواج، ويطلق النكاح على العقد نفسه أو يطلق أحيانا ويراد به يعني كناية من كنايات الجمع. الباب الأول قال باب استحباب النكاح هو الزواج لمن تاقت نفسه إليه، يعني كان المؤلف يرى أنه يعني الأصل أنه مباح، ولكنه يستحب عند من تاقت نفسه إليه وجد مؤنة. مؤنة النكاح يعني من مسكن وإنفاق على الزوجة ونحو ذلك وبعض. وأما من لم يجد هذه المؤنة يعني ليس له مسكن ولا نفقة لينفقها، فهذا يشتغل. قال واشتغال من عاجز عن المؤن بالصوم، أن يشتغل بالصوم، فإن الصوم يحد ويكسر من شهوته. وهذه الترجمة موافقة للأحاديث التي تأتي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بهنا فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه للصوم فإنه له وجه. هذا علقمة هو صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كنت أمشي مع عبد الله بمنى وعبد الله وعبد الله بن مسعود فلقيه عثمان ويعني بعثمان عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه فقام معه يحدث يعني قام عثمان مع عبد الله بن مسعود يحدثه وذلك أنهما يعني من المهاجرين الأولين وعبد الله بن مسعود وهو غزلي طبعا عثمان بن عفان قرشي وهذا غزلي لكن كان له منزلة عظيمة يعني من الصحابة فإنه من يعني قدماء الصحابة هو من الأربعة الذين قال النبي فيهم يعني خذوا عنهم القرآن وقال من أراد أن يسمع القرآن يعني غضا طريا فليأخذ عن ابن أم عبد وكان لا يحجب عن مجلس النبي وعن بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لما كان كثير من الأنصار يظنون أنه من أهل بيت النبي لكثرة تردده يعني على بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه من أصحابه المخلصين والمخلصين. عثمان قابله عثمان العفان وقال له يا أبا عبد الرحمن هذه كنية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. قال له ألا نزوجك جارية شابة تذكرك بعض ما مضى تذكرك بعض ما مضى من زمانك. يعرض عليه يعني انه يزوجه طبعا ليس هذا يعني مجرد عرض او ليثبتون له وانما يعني هذا عرض حقيقي يعني وكان طبعا في هذا الوقت قد كبر عبد الله بن مسعود فيقول له ما رأيك يعني يعرض عليه ان يزوجه جارية الجارية هي يعني المرأة شابة تذكرك بعض ما مضى من زمانك يعني عندما كنت شاب يعني. فقال عبد الله لئن قلت ما قلت يعني لئن قلت ما قلت في يعني في ترغيب في الزواج أي فإن النبي رغب في الزواج ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب معشر الجماعة يعني يا جماعة الشباب وخص النبي الشباب بالذات لأنهم هم الأحوج بهذا الخطاب النبي يخاطبهم بالزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه للصوم فإنه له وجاء. الباءة اللي هي القدرة على الجماع الباءة هي القدرة على الجماع قال فليتزوج يعني من أصبح شابا وعنده مقدرة على الجماع قال النبي فليتزوج قال فإن البصر أغض للبصر والغض هو التقصير يعني إنسان إذا كان متزوجا فإنه يعني هنا لا يتطلع يعني إلى الأجنبيات وأحسن الفرج يحسن فرجه أما من لم يكن يعني كان عنده قدرة على الباء وليس عنده زواج فإن هذا قد يعني يدفعه لنتشوف بالنظر إلى الأخريات وإلى أن ينزرق إلى يعني الفاحشة قال وأحسن الفرج. ثم قال النبي ومن لم يستطع فعليه بالصوم من لم يستطع هنا من لم يستطع الباء من لم يستطع الإنفاق ومستعمون النكاح ومن لم يستطع مؤنة النكاح من الإنفاق يعني فعليه بالصوم لأن هذا تكسر يعني حدة الشهوة فقال فإنه له وجاء. الوجاء هو رب الخصيتين يعني الإنسان إذا ضرب في خصيتيه يصير هذا يمرض وبالتالي يصير ما عنده قدرة على الجماع يعني شبه النبي الصوت بالمرض أو بالضربة التي تصيب الخصيتين فجعل الإنسان عاجز عن الجماع فجعله هكذا وذلك أن الصوم يضعف قوة البدن بوجه عام يضعف البدن بوجه عام ويحط من قوة الإنسان فبالتالي يجعله يعني ضعيفا يعني في الباء فلذلك يصرفه فيكون هذا الصوم له فرق من هذا كذلك مال الصوم كذلك من يعني التحصين ضد الوقوع في الفاحشة كما قال النبي الصوم ضد الصوم ضد. وهنا النبي وصف الصوم بأنه إيجاب. الرواية الثانية قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، تكلم عن علقمة إذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا أبا عبد الرحمن، قال فاستخلاه، هلم يعني أخي، وخاطبه خطابا كريما بكنيته يا أبا عبد الرحمن، قال فاستخلاه يعني بعيد عن الناس يعني كلمه هو وهو خاليين. فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعالى يا علقمة. يقول لما يعني رأى عبد الله بن مسعود أن عثمان لما استخلاه ما يريد أن يحدثه حديث سري خاص يعني، فقال لعلقمة علقمة تلميذه هو صاحبه، قال تعالى قال فجئت، فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرة لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله لئن قلت ذاك، فذكر في مثل حديث أبي معاذ. وحدثنا بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه للصوم فإنه له وجاء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود قال وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي معاوية، زاد قال فلم ألبس حتى تزوج. يعني أن عبد الله بن مسعود يقول لما قال للنبي هذا يا معشر الشباب من الصامتين بكر تزوج، يقول ما تأثرت يعني عن هذا الحديث للرسول وحث النبي على الزواج يعني وقت إلا وتزوج. حدثنا عبد الله قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عن عمله في السر، فقال بعضهم لا تزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث الثاني في الباب هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يذكر أنس وقد خدم النبي 10 سنين ولازمه في مدة بقاء النبي في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، يقول أنس فيه نفر هم الجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم ليسوا أعراب وليسوا يسوا، إنما هم من أهل المدينة من أصحاب النبي من صاحبه. سألوا أزواج النبي عن عمله في السر، يعني أتوا إلى زوجات النبي وسألوهم عن عمل النبي في السر، عمله في السر يعني في الذي يعمله من العبادة في داخل بيته كصيامه، أن الصيام ما براء الإنسان، وصلاته في الليل وذكره وتسبيحه ونحو هذا من الأعمال التي قد يعملها النبي في الخفاء يعلمها أهله ولا يعلمها، يعني قد يكون لا يعلمها الناس الذين يعني في خارج لا يصدروا لم يصدروا على عمل النبي يعني في داخل بيته، فكأنهم تقالوها لما حدثوا إن هذا عمل النبي في بيته، فسيف عشر رضي الله تعالى هذا عمل النبي في بيته، قال كان يكون في مهنة حديثة إذا أتت الصلاة خرج إلى الصلاة. وأيضا وصفت صلاة النبي لما سألت عن صلاة النبي قالت كان يصلي 4 3 حسنهن وطولهن، ويصلي 4 3 حسنهن وطولهن ويطول لثلاثة، وأنه كان يعني ما شئت أن تراه قائما رأيته، وما شئت أن تراه نائما رأيته، وأنه كان يقوم من أول الليل ونصف الليل وآخر الليل، فلم يكن يقوم الليل كله، وإنما كان يقوم ثلث الليل ثم ثلث الأول وأن ثلث الأوسط وأن ثلث الآخر، وكان أيضا يعني لا يمضي شهر إلا ويصوم منه، فتقول ابن المين في صيامه كان يعني يفطر من الشهر حتى نقول لا يفطر، ويفطر من الشهر حتى نقول لا يفطر، فأحيانا يصوم أغلب الشهر وأحيانا يفطر أغلب الشهر صلوات الله وسلامه عليه. فهذه لما ذكر لهم يعني أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم معه كأنهم تقاتلوا أو أنها عبادة قليلة، فإذا نحن من رسول الله يعني هذا رسول الله يعني قد غفر الله له أن تقدم من ذنبه، إحنا لابد أن نجتهد أكثر يعني من اجتهاد النبي في العبادة، لأننا يقول نحتاج هذا. فيقول أنس قال بعضهم لا أتزوج النساء أنه سيتبتل إلى الله ويترك النساء أبدا ويجعل تعبده في ترك يعني هذه المتعة وهذه الشهوة له وحب النفس يتركه لله ولا يتزوج النساء. فقال بعضهم لا أكل اللحم، قال بعضهم كذلك أنا أمتنع عن أكل اللحم طيلة حياتي، وذلك أن اللحم شهوة ويعطي الإنسان يعني القوة وبيتنا، وهو شهوة النفس هو سيد الطعام، فيترك أحسن وأشهى ما في طعام الإنسان وهو اللحم ويعيش فقط على يعني على غيره. وقال بعضهم لا أنام على فراش، يعني ليلي أبقى قائم لله تبارك وتعالى، أصلي الليل أبدا ما أضع جنبي في أي وقت من الليل. طبعا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه يعني حدث بحديث هؤلاء أنهم قالوا كذا وكذا، قال أنس حمد الله وأثنى عليه، يعني أن النبي قام خطب الناس جميعا ما دعا هؤلاء النفر وخاطبه بينهم وبينهم، لأن هذه المقالة ممكن أن يقع فيها غيرهم، ولذلك النبي وقف وحمد الله وأثنى عليه. هذه خطبته، أول ما يبدأ بالخطبة بيحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه تثنية بالحمد على الله تبارك وتعالى، ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لم يسمهم النبي، ما قال ليش فلان ترى فلان وفلان وفلان كذا، لا رأى، لم يريد النبي أن يعني يفضحهم وينشر يعني كلمتهم هذه التي أخطأوا فيها على الملأ، بل يعني سكت. أنا قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يعني يقولون هذه المقالة، ذكر أقوالهم مقالتهم ولم يذكر أسماءهم صلوات الله وسلم، لأن هذا هو الخير والمصلحة، لعلهم طبعا أن يتوبوا في هذا، يكون هذا جاء باجتهادهم خاطئ فيرجعوا عن هذه المقالة. فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر، فذلك أن بعضهم قال فأصوم النهار أبدا، لا يعني يأتيني يوم في النهار وأنا مفطر. فقال النبي لا أنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم. ثم قال النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني، هنا في رواية ما فيش وأكل اللحم، وجاءت رواية أخرى وأكل اللحم. قال ثم قال النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني، ورغب عن بمعنى كره، رغب تأتي رغب فيه ورغب عنه، إذا قلت رغب فيه في الأمر إذا أحبه، أقول رغبت في هذا الشيء معنى أحببته، ورغبت عنه يعني كرهت، العكس بالتعبير يأتي العكس. فالنبي قال من رغب عن سنتي يعني من كرهها ولم يريدها وأراد أن يجعل له سنة أخرى بيده، يبقى خلاص كأنه اتخذ دينا آخر. فمن رغب قال النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن سنتي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفرد يعني الصوم أبدا، ولا يقوم الليل أبدا، ولا يترك اللحم تعبدا. فالرجل يترك اللحم والتعبد لله عز وجل ليس من الدين هذا، ولا يترك الزواج أبدا، فترك الزواج مطلقا ليس من الدين، بل من دين النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرعته ومن سنته أن يعني أن الزواج حلال، وأنه في العبادة العبادات لها حد، فيصوم ويفطر ويقوم ويصوم. والشاهد هنا أن يعني من سنة النبي الزواج من السنة، وأنه من دون النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في الباب، قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن المبارك، وحدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء واللفظ له أخيرا بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن أبي وقاص عن سعد بن ابي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو اذن له لاختصينا. والرواية الثانية الحديث قال وحدثني ابو عمران محمد بن جعفر بن زياد حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن الشهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو اذن له لاختصينا. حدثنا محمد بن رافع حدثنا حذين بن المثنى حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن ابي وقاص يقول اراد عثمان بن مضعون ان يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجاز له ذلك لاختصينا. هذا حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه الزهري خال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سعد ان النبي رد على عثمان بن مضعون التبتل. عثمان بن مضعون المهاجر الفرسي رضي الله تعالى عنه اراد ان يتبتل، والتبتل هو ترك النكاح ترك الزواج مطلقا، وانه اراد هذا فالنبي نهاه عن هذا الامر. يقول سعد لو اذن له لاختصينا، يعني لا كان الانسان يذهب، والاختصاء هو يعني كلت وإفراد الخصيتين، ويلقى الإنسان يعني لا تأثير بعد ذلك يعني شهوة في الجماع. يقول سعد لو أن النبي أذن لعثمان لكان قد فعل هذا الأمر كثير من يعني الصحابة. يقول ولكن لم يأذن له، وهذا يدل على أن التبتل في الإسلام التبتل بمعنى ترك النكاح بدون خفاء، وكذلك طبعا هو يكون أشر مع الخفاء يكون أشر، وأن النبي نهى عن هذا وهذا، نهى عن التبتل وهو ترك الزواج مطلقا، ونهى بعد ذلك كذلك عن ترك الزواج مع الخفاء. يقول هنا الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث سعد قال قوله رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال العلماء التبتل هو الانقطاع من النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله، وأصل التبتل الخفض، ومنه مريم البتول بتول وفاطمة البتول، وذلك أنها انقطعت عبادة الله تبارك وتعالى، أنها نظرتها أمها للبيت وانقطعت لعبادة الله تبارك وتعالى. لانقطاعهن عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة، ومنه صدقة بسلة أي منقطعة عن تصرف مالك. قال الطبري التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته. وقوله رد عليه التبتل معناه نهاه عنه، وهذا عند أصحابنا محمول على أن من تاقت نفسه للنكاح وجد مؤنة كما سبق إيضاحه، وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاق. أما الإعراض عن الشهوات واللذات من غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجة ولا غيرها ففضيلة للمنع منها فضيلة، يعني لا يمنع منها يعني بل مأمور به. هذا اللي هو المقصود بنهي النبي التبتل النهائي. اما الانقطاع مثلا جزء من الوقت لعباده الله تبارك وتعالى فهذا مامور به، لكن لا يضيع حقوق الاخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي الدرداء، قال له ان لعينيك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لنفسك عليك حقا، وان لزورك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقا. فلا بد ان يعطي لكل حق الحق. فالذي يزور ضيفك هذا له حق، فاذا كنت منقطع العباده الاذن لم تجلس مع ضيف ولن تستقبل ضيفا، وكذلك اذا كنت منقطع العباده الله وكانت لك زوجه فانك لن تراعي حق هذه الزوجه، وكذلك قد يكون يعني القيام الدائم يؤدي الى يعني اضعاف الحواس. والذي قال له قال النبي عبد الله ان لعينيك عليك حق، يعني فلا حق عليك، لأنك إذا أسهرتها يعني ليلا بالقيام ونهارا بالعمل فإنها خلاص تجهد وتكل وتنتهي. فعصت الذي حق الحق. فالتبتل يعني المنهي عنه هو ترك الزواج بالكلية والانتصال لعباده الله تبارك وتعالى. وأما قوله لو أذن له لاختصينا، فمعناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لكسر شهوة النكاح ليمكننا التبتل، فأن هذه التي تستغل التبتل. وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم، ولم يكن ظنهم هذا موافقا، فإن الاختصاء في الآدمي حرام يعني صغيرا كان أو كبيرا. طبعا صغيرا أن الإسلة وقطع عضو يعني لغير أمر من الله تبارك وتعالى. قال البغي: وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره ويحرم في كبره، والله تعالى أعلم. الباب الثاني: قال باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه لأن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. قال مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي سمعة منيئة الله فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن امرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حرب بن أبي العالية، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله، غير أنه قال: فأتى امرأته زينب وهي سمعة منيئة، ولم يذكر يعني تدبر في صورة الشيطان. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: جابر سمع في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليوافعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: قال باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيوافعها. طبعا جاريته اللي هي أمته، امرأته زوجته، وطبعا الأمة التي يملكها يجب أن يتفرغ. قوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي الرواية الأخرى: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليوافعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذه الرواية الثانية مبينة للأولى. ومعنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده أيضا بصدده من العمل يعني، فلا تشتت ذهنه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، قال العلماء معناها الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها بما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل للنساء، يعني أن الشيطان يزينه إذا خرجت وإذا أدبرت فإن الشيطان يزينها يعني لمن يراه، وهذا معنى قول النبي: تدبر أو تقبل في صورة الشيطان. قال معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل للنساء والالتفات بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعاء إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا، يعني على خلف ذكره. قوله: تمعس منيئة، قال أهل اللغة: المعس بالعين المهملة الدلك، والمنيئة بالميم مفتوحة ثم نون مكسورة ثم همزة ممدودة ثم تاء تكتبها منيئة، وهي على وزن صغيرة وكبيرة وذبيحة. قال أهل اللغة: هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ. وقال الكساء: يسمى منيئة ما دام في الدباغ. وقال أبو عبيدة: هو في أول الدباغ منيئة، ثم أفيق بفتح الهمزة وكسر الفاء أفيق، وجمعه أفق كقفيز وقفز أفق، ثم أديم، والله تعالى أعلم. يعني أنها تمع السبانية كانت زينب رضي الله تعالى عنها يعني تسوي الجلد بهذا النحو، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي سمعة ثمانية لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان داخله. قال العلماء إنما فعل هذا بيانا لهم وإرشادا لما ينبغي لهم أن يفعلوه، فعلمهم بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته للوقاع في النهار وغيره وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه، لأنه ربما غلبت على رجل الشهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد كثير يومنا إن شاء الله.